وعنه رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر. وهذا الحديث الآخر وكلها من أحاديث أبي ذر رضي الله عنه، وهي تدور حول المعنى الذي بوب له المؤلف رحمه الله. فهؤلاء أناس من الصحابة رضي الله عنهم من فقرائهم، لهم طموح وتطلع إلى الخيرات، ويتمنون أن بأيديهم فاضل من أموالهم يتصدقون به، فظنوا رضي الله عنهم أنه قد فاتهم الأجر والثواب. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الأموال، الدثور الأموال، ذهبوا بالأجور، ما بقي لنا، نريد أن نتصدق ونزكي ونساعد ونعين ونقرض، ولكن ما عندنا شيء. وهم يشاركوننا في أعمال، يصلون كما نصلي، إذن أجر الصلاة نحن وهم فيه سواء، ويصومون كما نصوم، مشتركون في هذا، لكن هم تميزوا عنا بأنهم يتصدقون بفضول أموالهم، لهم أموال فضول من أموال يتصدقون بها. وفي الحديث إشارة إلى أن الصدقة إنما تكون مما فضل عن حاجة الإنسان، لأن الفضل هو الزائد، الفضل هو الزائد الذي زاد عن حاجتك وكفايتك. فلا ينبغي للإنسان أن يتصدق صدقة التطوع من شيء هو بحاجة إليه، أو تحت يده من هو بحاجة إليه، إلا إذا كان يعرف من نفسه الصبر والتحمل وعدم التضجر، وكذلك من تحت يده يعرف أنهم صابرون محتسبون، فهذا لا شك أنه بمنزلة عظيمة، كما كان الشأن من أبي بكر رضي الله عنه وبعض الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا كانت نفسه لا تقوى فلا ينبغي له أن يتصدق إلا مما فضل. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد الذي زاد عن حاجتكم وكفايتكم، وهذا من فضل الله على عباده، ما طلب منا أن نتصدق بما نحتاج إليه، هذا إيثار، هذه درجة وحالة الإيثار التي يختص بها الله من يشاء من عباده، فضل. لكن عامة المسلمين من ضعاف الإيمان، ضعاف النفوس، هؤلاء لا يراد منهم الإيثار، بل أن يتصدقوا وينفقوا مما فضل. فقالوا لهم فضول أموال يتصدقون بها، فالرسول عليه الصلاة والسلام طمأنهم وطمأن من بعدهم وطمأننا معه، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ماذا؟ كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تسبيحة صدقة. إذن المسألة هي حصول الثواب من الله سبحانه وتعالى والأجر، المقصود حصول الثواب والأجر من أي طريق كان، من أي طريق كان، أن تريد الثواب والأجر. فقد يكون الأجر والثواب بالصلاة، قد يكون بالصيام، قد يكون بالتعليم، قد يكون بالجهاد، قد يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يكون بالصدقة، فأنت بحسب ما يسر الله لك. إذن لا تقلق ولا تنزعج، فإن الله سبحانه وتعالى إذا سبحته وكبرته وحمدته وأثنيت عليه وهللت الله واستغفرته، فإن هذه الأذكار يكتب لك بها مثل أجر المتصدق، مع أن المتصدق نفعه يتعدى إلى غيره، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفضل لك وكتب لك من الأجر مثل ما يكتب لصاحب المال الذي يتصدق به. وفي الأحاديث الأخرى أن الإنسان الذي يتمنى ويقول لو أن عندي مثل ما عند فلان من المال لعملت به مثل ما يعمل، يقول عليه السلام فهما في الأجر سواء. فإنسان يقول والله يتمنى في قرارة نفسه، لو كنت مثل التاجر الفلاني والله لبنيت من المساجد كذا وكذا، ولبنيت من المدارس كذا وكذا، ولا أنفقت في الجهاد في سبيل الله، وما تركت فقيرا ولا قريبا ولا جارا. ما دمت صادق في هذا الإحساس وهذا الشعور فأنت بمنزلة هذا التاجر الذي تغبطه على ما بين يديه. فهذه تربية نفسية للمسلم. الله سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام يربي نفسك، يرفع نفسك، يهيئك، بحيث لو من الله عليك فيما بعد تكون متهيئ لهذا الأمر. ثم بين عليه السلام بيانا آخر أبعد من هذا كله، قال وفي بضع أحدكم صدقة. سبحان الله، الأمر يصل إلى هذه الدرجة؟ البضع إما الفرج أو الجماع. الصحابة رضي الله عنهم وهم تلاميذ الرسول عليه السلام بين يديه تعجبوا، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ لأن هذا أمر فطري، شهوة يمارسها الإنسان يتلذذ بها ويكتب له أجر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا حكم من الأحكام وهو القياس، بين لهم بالقياس. أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ في بعض الروايات قالوا نعم بلى يكون عليه. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له فيها أجر. إذن هذه الشهوة التي تمارسها مع أهلك، لكن يقول أهل العلم لابد أن يكون الإنسان حتى يكتب له الأجر استحضار النية، ما تمارس شهوتك كالحيوان الذي يمارسها لمجرد اللذة، بل إعفافا لنفسك، إعفافا لأهلك، غضا لبصرك، غضا لبصر أهلك، التماسا للولد أن يرزقك الله بمولود تكثر به الأمة وقد يكون له من النفع الشيء الذي لا تتصوره. فإذا كانت هذه النية وهذه المقاصد فثق بالأجر والثواب. فهذه الأحاديث التي كلها من رواية أبي ذر رضي الله عنه فيها بيان لكثرة طرق الخير، وأنه ليس للإنسان عذر في الضياع والغفلة. فالله سبحانه وتعالى قد بين لك من سبل الخير وأبواب الخير والأجر والثواب والحسنات الشيء الكثير، فلا يهلك على الله كما جاء في الحديث إلا هالك، إنسان لا جدوى فيه ولا خير فيه. لكن نحن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا.